قال رحمه الله تعالى بعد أن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل. هذه ثلاث آيات: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية. قال هذه الآيات تضمنت مسائل: الآية الأولى فيها المحبة، والآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. فهذه الآيات الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تضمنت ثلاث مسائل من أعظم المسائل وأجلها. فالحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. فهذه الآيات الثلاث تضمنت هذه المسائل الثلاث العظيمة: المحبة والرجاء والخوف. المحبة دل عليها قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، والرجاء دل عليها قول الله دل عليه قول الله تعالى الرحمن الرحيم، والخوف دل عليه قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. وهذه الثلاث يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فأنت تعبد الله حبا له جل وعلا، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. صلاتك، صيامك، حجك، غير ذلك من طاعاتك كلها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان: الحب والرجاء والخوف. فنحن نصلي لأننا نحب الله ونرجو ثواب الله ونخاف عقاب الله، بهذه الأمور الثلاثة نعبد الله. نصوم لأننا نحب الله ونرجو ثواب الله ونخاف عقاب الله. نحج لأننا نحب الله ونرجو ثواب الله ونخاف عقاب الله. فهذه أركان ثلاثة ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها: الحب والرجاء والخوف. وهذه الأركان الثلاثة جمعها الله عز وجل في آية واحدة من القرآن، وهي في سورة الإسراء، قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع الله عز وجل هنا الأركان الثلاثة، ففي قوله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، وهذا فيه المحبة، وقوله يرجون رحمته هذا الركن الثاني وهو الرجاء، وقوله ويخافون عذابه هذا الركن الثالث وهو الخوف. فبهذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف تكون العبادة، بهذه الأركان الثلاثة الحب والرجاء والخوف تكون العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.